الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، سيدنا حذيفة كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، وكان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. نمط آخر من الأسئلة، طريق آخر في الدعوة إلى الله. الحقيقة أننا بحاجة إلى أن نعرف السلبيات التي يعيشها المسلمون كي نبتعد عنها، كي نحذرها، كي لا نقع فيها. المسلمون كما ترون وتسمعون في محنة شديدة. أين الخلل؟ في سوء فهمنا لأسباب التخلف، أو سوء فهمنا للتخلف الذي نعيشه؟ وسوء الفهم يضاعف الخلل ويضاعف الخطأ. أيها الإخوة، الذي يعد ثابتاً أن الذي يصيبك تأثيره في حياتك 10%، الأحداث الأليمة، المآسي، المحن، النكبات، تأثيرها في حياتنا 10%. ردود أفعالنا الخاطئة تأثيرها 90%. يعني ليست البطولة ألا تصاب بمصيبة، ولكن البطولة أن تقف منها الموقف الكامل. فأكبر محنة نعانيها، أكبر مصيبة تصيبنا تأثيرها إجمالاً 10%، و90% سوء فهمنا لها، أو موقفنا منها غير المدروس. أيها الإخوة الكرام، المشكلة أن ردود الفعل، أن حسن فهم المصيبة، أن الموقف الصابر، أن الموقف الواعي هو الذي يخفف من أثر هذه المصيبة. الله سبحانه وتعالى لا يرضى منا أن نسيء الظن به، بل حسن الظن بالله ثمن الجنة. حسن الظن بالله، كل سلبيات حياتنا لها حكمة بالغة بالغة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. فإذا عرفت الحكمة البالغة من هذا الذي يصيبنا، قطعت 4 أخماس الطريق إلى الله. لذلك أكبر مصيبة تصيب الإنسان ألا يقف منها الموقف الكامل. أو أكبر مصيبة تصيب الإنسان ألا يفهم منها شيئاً. لذلك الإبل تعقل وتطلق، ولا تدري لا لما عقلت ولا لما أطلقت. فهذا الذي لا يعلق على مصيبة ألمت به، لا يفهم حكمتها، لا يبحث عن أسبابها، لا يتريث في الحديث عنها، هذا إنسان كالناقة عقلها أهلها ثم أطلقوها، لا تدري هذه الناقة لا لما عقلت ولا لما أطلقت. إن فهم المصيبة جزء من إيمانك، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. ومن لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. البطولة أن مصيبة أصابتك، لما؟ أين الخلل؟ أين الخطأ؟ أين التقصير؟ أين التجاوز؟ أين العدوان؟ أين الظلم؟ لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته، ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. الآن دققوا، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، يعني كن فيكون، زل فيزول. فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب. الشاهد: أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. أيها الإخوة الكرام، ما لم نهتدي بهدي الله، ما لم نتحرك وفق منهج الله، ما لم نسعى لمرضاة الله، ما لم تكن الجنة أكبر هدف لنا، فنحن في طريق مسدود. لذلك الله عز وجل حينما وصف هذه الأمة التي خصها الله ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، حينما قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، علة هذه الخيرية تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذه علة الخيرية. فإن لم نأمر بالمعروف ولم ننه عن المنكر، بل لم نؤمن بالله، فقدنا خيريتنا وأصبحنا أمة كأية أمة شاردة عن الله، لا وزن لنا عند الله إطلاقاً. والدليل هذه الآية تنطبق علينا 100%. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، أي أن الله ما قبل دعواهم، لو قبل دعواهم لما عذبهم. وقد استنبط الإمام الشافعي أن الله لا يعذب أحبابه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. يعني اعلم علم اليقين أيها المسلم أيها العربي، إن لم تستقم على أمر الله ليس لك عند الله شيء، أنت وأي إنسان من أي أمة أخرى، بل أنتم بشر ممن خلق. أيها الإخوة، السؤال أين الخلل؟ أين نقاط الضعف؟ ما الذي يعيق تقدمنا؟ ما الذي يمنع أن تنفذ وعود الله لنا؟ قال هناك أسباب كثيرة، أحدها مثلاً غيبة الوعي الإسلامي. من أنت؟ أنت مسلم، أنت من خير أمة، أنت من أمة خصها الله عز وجل بأعلى بعثة. غيبة الوعي الإسلامي، فقدان الهوية الإسلامية، اختفاء معالم الطريق إلى الله، فقد الوسيلة، هذا بعض من حجم المشكلة التي نعانيها. غيبة الوعي، فقدان الهوية الإسلامية، اختفاء الطريق الموصل إلى الله، فقد الوسيلة الفعالة في بلوغ مرضاة الله عز وجل. أيها الإخوة، لا أتحدث عن مجتمع إسلامي بالذات، أتحدث عن المجتمعات الإسلامية بشكل عام. النقطة الدقيقة ذلك التناقض بين واقعنا وبين ما ينبغي أن نكون عليه، أن نكون عليه نحن خير أمة أخرجت للناس، علة خيريتنا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يعني في مقاييس، هذه المقاييس لو طبقناها على أنفسنا النتيجة لسنا خير أمة أخرجت للناس. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. لو قال المسلمون نحن خير أمة أخرجت للناس، الرد الإلهي قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. أيها الأخ الكريم، عود نفسك أن الحقيقة المرة أفضل 1000 مرة من الوهم المريح. لا تعش أوهاماً، لا تتحدث عن ماضي هذه الأمة، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. لو كنا كأصحاب النبي لكانت رايات المسلمين ترفرف في مشارق الأرض ومغاربها. أيها الإخوة، عبد الله بن رواحة شاعر النبي عليه الصلاة والسلام أرسله عليه الصلاة والسلام ليقيم تمر اليهود تنفيذاً لاتفاقية بين النبي الكريم وبينهم. أغروه بحلي نسائهم، يعني كرشوة. فقال لهم: جئتكم من عند أحب الخلق إلي، ولأنتم أبغض إلي من القردة والخنازير. أن دققوا، ومع ذلك لن أحيف عليكم. فقالت اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض، وبهذا غلبتمونا. يكفي أن تعتز بماضي هذه الأمة حتى تنتصر. لا والله، إن لم تطبق منهج النبي الكريم، إن لم تكن وقافاً عند حدود الله، لن تنال من وعود الله شيئاً. إله عظيم، يعني زوال الكون أهون على الله من ألا تحقق مواعيده، زوال الكون أهون على الله من ألا تتحقق وعوده للمؤمنين. أيها الإخوة، علة الخيرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. يا لطيف. قال: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قال: وما أشد منه؟ الآن اسمعوا. قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً؟ تبدلت قيم الناس، فهذا الذي يسعى لهداية الناس يتهم بخلل في عقله. دعهم، ما شأنك بهم؟ التفت إلى بيتك، تمتع بالحياة. لذلك البيت الذي قاله شاعر: عد أهجى بيت قالته العرب ودخل صاحبه السجن، في عهد عمر. ماذا قال؟ قال: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. هذا أهجى بيت قالته العرب، هو شعار كل مسلم الآن. يعني كيف لن تهزم أمتي من 12,000 من قلة، والمسلمون 1,500,000,000، لا وزن لهم عند الله، ليس أمرهم بيدهم. هي حقيقة مرة. أحياناً نحن بحاجة إلى الحقائق المرة، لا وزن لنا في العالم. للطرف الآخر علينا 1,000 سبيل وسبيل. 5 دول إسلامية محتلة. أيها الإخوة، الله عز وجل قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ديننا دين الوسط، دين الاعتدال. في الدين نجمع بين الدنيا والآخرة. ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته، ولا من ترك آخرته لدنياه إلا أن يأخذ منهما معا، فإن الأولى مضية للثانية. أما أن يتجه الإنسان إلى التكفير ثم التفجير، هذا تطرف. أو أن يتجه إلى الإباحية، هذا أيضا تطرف. أما الدين أن تجمع بين الدنيا والآخرة، بين حاجات الجسد وحاجات النفس، بين السعي لتأمين حاجاتك وبين السعي لتحقيق قيمك. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أيها الإخوة، طبيعة الإنسان طبيعة فردية، ولكن التكليف جماعي. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فالإنسان يتعاون مع أخيه بقدر طاعته لله، ويتنافس معه بقدر بعده عن الله. فإذا رأيت المسلمين جماعات وفرق وطوائف تتراشق التهم، تسيل الدماء بينها، هؤلاء جميعاً سردوا عن الله. علامة إيمانك التعاون مع أخيك، وعلامة البعد عن الله التنافس معه. تعاونوا ولا تنافسوا، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أخواننا الكرام، أغلى شيء يملكه الإنسان هو الوقت، لأن الوقت هو أنت. أنت بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منك. لكن أرخص شيء في حياة المسلمين هو الوقت، وأثقل شيء عندهم هو العمل. يعني الآن المسلم بس بيقيم، بيوزع تهم على الناس، هو في مكان عالي يقول هذا صح هذا غلط، ولم يقدم شيئا. بالمناسبة، إنسان لا يخطئ نموت جميعا حبا به، إنه النبي الكريم. وإنسان آخر لا يخطئ يجب أن نموت جميعا بغضا له. هذا الذي لا يعمل لا يخطئ، ما بيعمل شيء، يقيم بس، بينظر، يوزع تهم على الناس، ما بيشتغل. فالبنية للمسلم لا يعمل. ماذا قدمت؟ بتألف كتاب ننتقده، تنجح دعوة ننتقدها. أنت شو قدمت؟ فلان أخطأ، أنت ماذا قدمت للأمة؟ ما بيقدم شيء. قاعد قاضي يحكم بين الناس، نصب نفسه قاضي. هذا توزيع التهم على الآخرين، هؤلاء على سنة، هؤلاء على بدعة. أنت ماذا قدمت أولا؟ أيها الإخوة الكرام، شيء آخر والحقيقة مرة، أن الإنسان هو أهم جهة في حياتنا، وقد يكون الإنسان أرخص شيء في حياة الناس. الإنسان يجب أن يحيا، أن يعيش، أن يربي أولاده تربية عالية، أن يكون له مأوى، أن يكون له دخل يكفيه. فحينما لا نعتني بحياة الإنسان نحن في ضعف شديد. يعني مع الأسف الشديد، تذهب إلى بلد غربي تجد تكافل اجتماعي من أعلى مستوى، الذي لا يجد له عملاً يتقاضى راتباً، يكفيه طعاماً وشراباً وكساءً. الإنسان مكرم عند الله، فما لم نحترم الإنسان، ما لم نوفر له كرامته، ما لم نوفر له رغيف خبزه وكرامته، لا ننتظر منه شيئاً. أعطِ الإنسان رغيف خبزه وكرامته وخذ منه كل شيء. أيها الإخوة، نحن أمة لا تقرأ، مع أن أول كلمة في أول آية في أول سورة نزلت في القرآن الكريم أمة اقرأ. لذلك نسمى عند بعض الأمم نحن أمة اقرأ، لكن سابقا، لاحقا أمة ارقص. يعني سافرت لبلد إسلامي في إفريقيا، والله شيء لا يصدق، تلفازهم 24 ساعة رقص وغناء، لا حديث ديني ولا تذكير ولا شيء. يعني حينما تتجه الأمة إلى الغناء من أجل اختيار إحدى مغنيتين في بلدين إسلاميين، تم اتصال 86 مليون اتصال، 86 مليون، والأمتان لا يزيد سكانهما عن 25 مليون، تنتين سوا، 86 مليون اتصالات من أجل مغنية. فهذه أمة لا تقرأ تغني. أيها الإخوة الكرام، ابتدعنا في الدين وقلدنا في الدنيا، والصواب هو العكس، أن نبتدع في دنيانا، أن نطور دنيانا، أن نؤمن مساكن لشبابنا، أن نؤمن فرص عمل لهم. يجب أن نبتدع في دنيانا وأن نقلد في ديننا، في الذي ينبغي ألا يضاف عليه وهو الدين أضفنا عليه ما ليس منه. لما حذفنا منه ما علم منه بالضرورة ضعفنا، ألغينا الجهاد فضعفنا، فلما أضفنا عليه ما ليس منه تفرقنا، أصبحنا فرقا وطوائف ومذاهب وجماعات، وكان بأسنا بيننا. احفظوا هاتين الكلمتين، إن أضفنا على الدين ما ليس منه ضعفنا، إن حذفنا منه ما علم منه بالضرورة ضعفنا. بالحذف تضعف، بالزيادة تتفرق. هذا الدين من عند الله توقيفي، يجب أن نأخذه كما نزل. الله عز وجل يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، معنى ذلك الامتحان من أجل تصنيف الناجحين، لا من أجل معرفة الناجحين والراسبين. ليبلوكم أيكم أحسن عملا فقط، الأصل أن ننجح. أيها الإخوة، قيمة الإنسان عمله، قيمته ما يحسن، بل إن حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، والعمل الصالح يرفعه. قيمة الإنسان ما يحسن، لذلك قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا. أخواننا الكرام، كما أننا في حاجة إلى من يموت في سبيل هذه الأمة، حقيقة ثابتة، لكننا في أشد الحاجة إلى من يعيش في سبيلها. هل تحمل هم الأمة؟ هل تبحث عن اختصاص تنفع به أمتك؟ هل تريد أن تكون سبباً في قوتها؟ هل أنت تنتمي لها؟ أخطر شيء عدم الانتماء للأمة. ما معنى عدم الانتماء للأمة؟ ما الذي يحل محله؟ الانتماء للشخص. يعني أنت في بستان جميل، ليس لك البستان، لكن معك منشار شجر كهربائي، رأيت شجرة تفاح قد قطفت، لكن الذي قطفها نسي تفاحة كبيرة وشهية، والذي رآها اشتهاها، معه منشار شجر، قص الشجرة فلما وقعت أكل التفاح. هذا يكون في كل المجتمعات المتخلفة حينما لا ينتمي أفرادها إلى الأمة. يعني قد يشتري أسوأ معمل منسق من 30 سنة من أجل عمولة عالية، لا يعنيه الأمة، تعنيه مصلحته الشخصية. هذا أصعب شيء في الأمة، أن يفقد الإنسان الانتماء للأمة وينتمي إلى مصالحه. لذلك هذه الأمة بحاجة إلى من يعيش في سبيلها، من يتفوق في دراسته ليكون خبيراً لأمته، بدل أن نأتي بخبراء أجانب. شيء آخر، يعني ورد أن الله عز وجل أرسل الملائكة لإهلاك قرية، فعادوا وقالوا: يا رب إن فيها صالحاً. قال: به فابدأوا. عجيب، لما يا رب؟ هو صالح لكن ليس مصلحاً. قال: كان لا يتمعر وجهه إذا رأى منكراً، ينتمي لذاته فقط. إذاً مطلوب لا أن تكون صالحاً، المطلوب أن تكون مصلحاً. يعني قد تأتي ابنة أخيك بأبهى زينة، بثياب فاضحة، لا يعنيك من هذا شيئا، يعنيك أن تستقبلها وأن ترحب بها لتبتن العلاقة بينك وبين أخيك، أما أن تنصحها. لذلك إن لم نأمر بالمعروف وإن لم ننهى عن المنكر انتهت خيريتنا. لذلك قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لذلك قالت زينب بنت جحش زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. العمل، الإنسان أحيانا يقول ولا يعمل، يتبجح بأقواله ولا تأتي أعماله مصدقة لأقواله. لذلك النبي أمسك بيد عبد الله بن مسعود ورفعها بين أصحابه وقال: هي خشنة من عمله، وقال: إن هذه اليد يحبها الله ورسوله. وإذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. في ظاهرة سلبية، التناقض بين أقوال المسلمين وأفعالهم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. حديث سهل، تطبيق صعب، فكل واحد متحدث رائع في الأخلاق والقيم، تتعامله، تحتك معه، تسافر معه، تتفاجأ، أقواله غير أفعاله. أيها الإخوة، مجتمع الاستهلاك والإفساد. سيدنا عمر زار بلدة رأى أكثر الفعاليات فيها بيد غير المسلمين، عنفهم أجد التعنيف، قالوا كما يقول أغنياء المسلمين: لقد سخرهم الله لنا. والله أيها الإخوة، قال كلمة قد لا تصدقون، أن سيدنا عمر أدرك الحقيقة التي ستعيشها الأمة بعد 1400 عام. الآن أخواننا الكرام، المنتج قوي والمستهلك ضعيف. المستهلك يمص دمه، أما بينتج الآلة، هي أحياناً الآلة تباع بألف ضعف من كلفتها. تعمير محرك طائرة، تعميره، تجديده، 5 ملايين دولار، 4 محركات، 20 مليون مليار ليرة. مو شراء طائرة، مو شراء محركات، تعمير فقط. فهم يأخذون أسعار التقنيات التي عندهم أرقام فلكية، يعني أحياناً يشترون الصوف من عندنا بمبلغ الرطل، بيرجع لنا أجواخ ب3800 ضعف. المادة الأولية من عندنا ترجع إلينا أجواخاً ب3800 ضعف عن ثمن شراء الصوف. منبيعهم بترولنا، بتجي مواد مصنعة من البترول ب1000 ضعف، ينهبوننا إذا اشتروا منا وينهبوننا إذا باعونا. لذلك لما عنفهم سيدنا عمر قالوا: لقد سخرهم الله لنا. فقال: كيف بكم إذا أصبحتم عبيدا عندهم؟ كيف بكم إذا أصبحتم عبيدا عندهم؟ لذلك قال بعض المفكرين: ويل لأمة تأكل ما لا تزرع. هل تصدقون أنه ما من شيء نأكله على الإطلاق إلا البذور المستوردة؟ ما من شيء نأكله من كل أنواع الخضروات والمحاصيل، البذور مستوردة استيراد. ويل لأمة تأكل ما لا تزرع.